إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، تكلمنا في الدرس الماضي عن نص السؤال الذي أسس عليه هذا الكتاب، كتاب الداء والدواء، وكان نص السؤال: ما تقول السادة العلماء أئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين في رجل ابتلي ببلية وعلم أنها إن استمرت به أفسدت عليه دنياه وآخرته، وقد اجتهد في دفعها عن نفسه بكل طريق، فما تزداد إلا توقدا وشدة، فما الحيلة في دفعها، وما الطريق إلى كشفها؟ فرحم الله من أعان مبتلى، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، أفتونا مأجورين. تكلمنا في الدرس الماضي عن بعض الفوائد من هذا السؤال، ووقفنا وقفات مع هذا السؤال تتمتها أن هذا السؤال يعكس أمرا دل عليه النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه، وهذا الحديث أخرجه الإمام الترمذي في سننه وصححه الألباني رحمه الله عن عمر رضي الله عنه أنه خطب المسلمين بالجابية، مكان بالشام، فقال لهم: إني قمت فيكم مقام النبي صلى الله عليه وسلم فينا. فقد قال، ثم أسند الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بأصحابي، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يفشو الكذب. شكل الحديث ده الإمام الترمذي ذكره في كتاب الفتن، ايه صفات الفتن وسمتها ومعالمها، وايه النجاة، كيف النجاة في الفتن. ثم يفشو الكذب حتى يحلف الرجل ولا يستحلف، ويشهد الشاهد ولا يستشهد. شرح الحديث يقول يشهد اي زورا. الا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول بقى: الا لا يخلون رجل بامرأة الا كان ثالثهما الشيطان، وتتقال ثالثهما الشيطان، عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. من أراد بحبوحة الجنة، بحبوحة الجنة يعني وسطها وأشرف أماكنها، يعني محل الاتساع منها، يبقى وسط ومحل الاتساع من الجنة. من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. ثم قال للشاهد بقى صلى الله عليه وسلم: من سرته حسنته وساءته سيئته فذلكم المؤمن. تاني: من سرته حسنته وساءته سيئته فذلكم المؤمن. يبقى الحديث ده بيوضح لينا ان الشخص اللي ارسل السؤال لابن القيم ده سائته سيئته ولا لا، بيتألم منها ولا لا، ألم شديد. فده يدل على ان هذا الرجل فيه ايمان، ايمانه ناقص، ايمانه ناقص، لكن فيه ايمان، ومعنى فيه ايمان حتى ولو ناقص او ضعيف تساوي ان فيه خيرا. وده يدلف بنا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه الإمام مسلم قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. المؤمن القوي، القوة هنا قوة إيه؟ إيمان، مش قوة العضلات ولا قوة بنيان، قوة إيمان. طب والضعيف، المؤمن الضعيف ضعيف في إيه؟ ضعف إيمان. بس النبي عليه الصلاة والسلام بيلفت نظرنا لمسألة مهمة جدا نستفاد فيها بالتعامل مع أنفسنا ومع غيرنا: وفي كل خير. طالما إن الإنسان داخل دائرة الإيمان، وطالما أن يقال عليه مؤمن ولو ضعيف الإيمان، ففيه قدر من الخير. طب إحنا هنستفاد إيه بكده؟ نستفاد إن نعرف الواجب علينا إيه. الواجب علي مع نفسي إن أنا أدور على الجزء المضيء في شخصيتي، جزء المضيء في قلبي اللي هو الإيمان، حتى ولو كان إيه؟ ولو كان ضعيف، ونميه وأحوطه وأكثره وأتعهده واتخذ منه طاقة إيجابية وشجع نفسي عن طريق هذا الجزء. ويجب علي في التعامل مع الآخرين بقى، مع المسلمين عموما، الفاسق اللي بيأتي الكبائر ويغشى الكبائر، احنا لسه بنقول عليه فاسق يعني ليس ايه؟ كافرا. انا اقول لك ساعتها قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. يعني الفاسق ده هو اللي بيغشى الكبائر ده هو فيه قدر من الخير. دورك انت معاه ايه بقى؟ تبحث عن هذا الخير، تبحث عن النقط المضيئة في قلبه وتثمرها وتنميها وتتعهدها وتسلط عليها الضوء حتى يتخذ من هذا الإيمان الضعيف منطلق، ينطلق منه إلى العلم النافع والعمل الصالح. ودي كان تتمة للتعليق على السؤال. تتمة الأخيرة أو الجزء الأخير نتممه: هذا الحديث يعكس لنا الفرق بين معصية الشهوات ومعصية الشبهات، وهذه مسألة قديمة من قدم خلق آدم عليه السلام. فإن القرآن قد قص علينا أن آدم عصى، قال: وعصى آدم ربه فغوى. وأن آدم عليه السلام، طبعا على قول جماهير العلماء، أن هذه المعصية معصية، ودي قول عامة العلماء، حتى ابن تيمية بيقول إن هذا هو القول الذي لا محيد عنه. وعلى قول طائفة يسيرة جدا من أهل العلم إن المعصية هنا ليست عصيانا بمعنى المخالفة، وإنما كانت نسيانا، لقول الله عز وجل: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. الشاهد يعني إن آدم عليه السلام وقعت منه المخالفة والمعصية، على قول عامة العلماء أنها معصية بمعنى المعصية مخالفة ذنب، وأن الأمر استوجب توبة، وإن إبليس لعنه الله وقع منه المخالفة. فما الفرق بين مخالفة آدم ومخالفة إبليس؟ فما الفرق بين ذنب آدم وعصيان آدم وعصيان إبليس؟ هو الفرق بين أمراض الشهوات والشبهات. آدم عليه السلام لما وقع منه الذنب ماذا قال؟ قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اعترف على نفسه بالظلم وبالإساءة، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. طب إبليس عمل إيه؟ إبليس رد الأمر على ربنا، قال: لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. يعني يقول ربنا: ما ينفعش تأمرني الأمر ده وأنا ما يلزمنيش أسمع الكلام أنت بتقوله ده. طب لما ربنا أعلمه بسخطه وغضبه سبحانه وتعالى، هل كان له مستعتب؟ قال: لا. قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وقال: رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. كانت معصية آدم مخالفة، أكل من الشجرة: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور. فلما ذاق الشجرة هو دي المخلفة بقى بدت لهما سوآتهما وطفق يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قال ربنا ظلمنا أنفسنا, إحنا غلطانين, إحنا اللي ظلمنا نفسنا, إحنا أسأنا, نستغفر الله ونتوب إليه. يبقى إبليس لما جاله الأمر قال له مش من حقك تقول لي اسجد لآدم, أنا أفضل منه, أنا خير منه, خلقتني من نار وخلقته من طين. يبقى هنا في مشكلة بين معصية الشهوة ومعصية الشبهة, في فرق بين واحد مبتلى بالذنب زي صاحب السؤال كده بيقع في كبيرة من الكبائر مبتلى بالذنب ده, لكن شوفوا بيتألم ازاي, صيغة السؤال كلها ألم, تقطر ألما وحزنا ورغبة صادقة في التخلص من الذنب. وبين واحد تاني ممكن ما يكونش بيعمل الذنب لكن يقول من حق الناس, زي نضرب مثال اللي وقع من امرأة لوط عليه السلام, قال الله عز وجل وضرب الله مثلا للذين كفروا, ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. امرأة لوط لا يتصور منها وقوع الشذوذ أصلا ولا المخالفة ولا اللواط. طب ما هي كفرت ليه؟ مش بس كفرت, ده بقت مثل للذين كفروا ليه؟ عشان المرض الإبليسي اللي كان عندها, مرض الشبهة, عشان قالت من حقهم يعملوا كده, أقرت الباطل, كفرت هنا بتكذيب الوحي, كفرت هنا برفض الانقياد للنبي لوط عليه السلام, كفرت برفض حكم الله عز وجل, مع ان هي ملهاش دخل في المعصية. بالضبط زي ما تلاقي واحد كاتب أو فيلسوف يتكلم عن الحجاب ويقول لا والحجاب ده تخلف ومفيش حاجة اسمها حجاب أصلا, زي الدكتور سعد الهلالي اللي بينتسب للأزهر ويأتي بما يخالف إجماع المسلمين ويأتي بما يخالف المعلوم من الدين بالضرورة ويأتي بناقد من نواقد الإسلام علنا. ليه يا عم بتعمل كده؟ مع ان هو سعد الهلالي هيتحجب, وسعد الهلالي هيلبس طرحة, هو سعد الهلالي هيلبس نقاب, ملوش مدخل في الحجاب كشخص كمكلف. أمال مشكلته ايه؟ مشكلته ان معصيته هنا وهنا, معصية في القلب وفي العقل, معصية في الشبهة اللي استولت على قلبه وعلى عقله. طب ده هيخلينا بقى نقول ان في خطورة بتصيب المجتمع دلوقت بالذات فئة الشباب, وهي انتشار عدم تعظيم الشريعة, عدم تعظيم او ضعف تعظيم الشريعة في النفوس. طيب تاني حاجة انتشار وبكثرة عرض الشريعة على الأذواق والعقول والمقاييس العقلية. هو الكلام ده ربنا بيقوله ليه؟ وربنا بيعمل معايا كده ليه؟ بيعامله ربنا سبحانه وتعالى على إن ربنا يتحاسب فيما يقول ويفعل وما يقدر ويقرر سبحانه وتعالى وما يحكم, بيحاسب يعني بيحط ربنا في موضع من يحاسب ومن يتهم ومن يستدرك عليه ومن ينقد, وكذلك يفعله مع الكتاب القرآن ومع النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى دي خطورة شديدة جدا, ان المعصية دلوقتي مش مجرد ان البنت بتلبس متبرجة, المعصية دلوقتي تقول لك هو ليه ربنا من الاصل يقول لي البس حجاب اصلا؟ فهمت ايه اخطر من ايه؟ المعصية مش ان الولاد يصاحبوا البنات, المشكلة مش ان الولاد يصاحبوا البنات بس, دي مشكلة طبعا وكارثة, بس المشكلة الاكبر منها اللي ممكن تأتي على اصل الدين ان هما يقولوا وليه ربنا يمنعنا من كده, ودي حاجة حريتنا, ده حقنا, احنا حر احرار في نفسنا, هو الدين يتدخل في حاجة زي كده ليه؟ الفطر في رمضان كبيرة من الكبائر, من اكبر الكبائر. الذهبي يقول يعني شر من السارق والزاني وشارب الخمر, خلاص, ويظن في صاحب الزندق, يعني بقول المسلمين طول عمرهم اللي يلاقوا بيفطر في رمضان ده يسوء الظن بإيمانه أصلا. بس الأسوأ من إن واحد يفطر في رمضان يقول لك هو يعني ربنا محتاج مني الصيام؟ يعني هو ربنا سبحانه وتعالى العظيم في عليائه محتاج إن نصوم؟ يعني هيفرق معاها أو إن نصوم؟ دي بقى اللي أنا أعنيها بكلمة المعصية الإبليسية بقى, إن هو مش مجرد بيعمل مخالفة، مش مجرد بيقع منه مخالفة شرعية ومجرد إنه بيقع في معصية، أمال عنده إيه؟ عنده استدراك على ربنا سبحانه وتعالى. الشبهة اللي هي مرض القلب من جهة فساد الاعتقاد، وده أمر خطير جدا. عشان كده يلزمنا دائما التكرار في عرض المحرمات اللي استهان بها الناس، تكرار تذكير الناس بالأدلة الشرعية، تكرار تذكير الناس بالمحرمات، عشان فرق بين واحد بيعمل محرم وهو بيقول ربنا ظلمنا أنفسنا وإلى تغفر لنا وترحمنا لكنا من الخاسرين، وبين واحد بيعمل معصية بيقول ملكش حق إنك تقول لي كده، أنا ما عارف إن ربنا قال إن الزنا حرام، بس الكلام ده كلام ما ينفعش. الفرق بين الأول والتاني زي الفرق بين معصية آدم ومعصية إبليس. طيب نبدأ بقى في إجابة السؤال. فأجاب الشيخ الإمام العالم شيخ الإسلام مفتي الفرق شمس الدين أبو عبد الله محمد ابن أبي بكر ابن أيوب إمام المدرسة الجوزية بدمشق المحروسة رضي الله عنها. دمشق والله دمعات تسكب لما بيجي ذكر دمشق أو بغداد. دمشق دي قلعة العلماء ومقر الخلافة لعشرات السنين، يعني قرابة 100 سنة. شوف دلوقتي دمشق يعربد فيها النصيرية العلوية والشيوعيون أو اللي هم يعني بقايا الشيوعية الروس والشيعة المجرمون من الإيرانيين، هي دي دلوقتي بقى دمشق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ابن القيم رحمه الله لما تلقى السؤال ده بدأ يجاوب فقال الحمد لله، ودي من إيه؟ من أداب إجابة أو من أداب ذكر الفتوى، البدء بذكر الله عز وجل. الحمد لله، ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. وفي صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله. وفي مسند الإمام أحمد من حديث أسامة ابن شريك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. وفي لفظ إن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء أو دواء إلا داء واحدا، قالوا يا رسول الله ما هو؟ قال الهرم. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. وهذا يعم أدواء القلب والروح والبدن وأدويتها. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الجهل داء، وجعل دواءه سؤال العلماء. فروى أبو داود في سننه من حديث جابر بن عبد الله قال خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم، فسأل أصحابه فقال هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال قتلوه، قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. فأخبر أن الجهل داء وأن شفاءه السؤال. ابن القيم رحمه الله بدأ بداية بديعة جدا، تقدر تسميها كده حسن الاستهلال. بيبدأ يتعامل مع هذا المبتلى معاملة الطبيب مع المريض. بيبدأ معاه أنه أول حاجة، طبعا الكتاب مرتب ترتيب فصوله ترتيب رائع وبديع، يعني أول فصل عايز يقول له لازم يتولد عندك قناعة ويتولد عندك جزم ويقين أن المرض الذي تعاني منه وأن البلية التي ابتليت بها لها حل. لازم تقتنع بكده الأول. لازم تقتنع. لان صاحب السؤال بيقول ايه؟ عملت كل حاجة عليا. رجع تاني كده بيقولك ايه؟ وقد اجتهد في دفعها عن نفسه بكل طريق، عملت كل حاجة، فما تزداد الا توقدا وشدة. قوله لا، انت غلطان، لازم تعرف وتتأكد ان المرض ده له دواء. مين اللي قال الكلام ده؟ اللي قال الكلام ده النبي عليه الصلاة والسلام، هو اللي قال ان الكل ده. وبدأ يجيب له رواية الحديث بقى، جاب له رواية البخاري ورواية مسلم، وبعد كده جاب له الرواية بتاعت الإمام أحمد ورواية الترمذي. حتى ان رواية الإمام أحمد بعض العلماء اتكلم في إسنادها، بس الحديث طبعا ثابت من الرواية التانية خلاص، اللي هي الرواية اللي فيها علمه من علمه وجهله من جهله. جاب له الروايات المختلفة في الحديث، أو البخاري، مسلم، ترمذي، الإمام أحمد، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لنا حقيقة مسلمة من المسلمات، بتقول ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. يعني الله عز وجل أنزل، يعني قدر، يعني خلق، يعني ابتلى سبحانه وتعالى. أي معنى بقى يفيد وقوع هذا الداء؟ فهذا بقدر الله ومشيئته وأمره سبحانه وتعالى، لم يخرج عن ملكه، فهو رب العالمين سبحانه وتعالى، ولم يخرج عن قضائه وقدره سبحانه وتعالى. ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. وفي حديث مسلم لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله، يعني شفي بإذن الله. المريض إذا علم أن لدائه علاجا قوي رجاؤه، واستبشرت نفسه، وأعانه ذلك على تجاوز ما هو فيه من الهم والغم، وخف عليه ثقل المرض، وربما كان ذلك بإذن الله سببا من أسباب زوال ما ألم به. فده مهم جدا. تخيل واحد عنده يأس، هيتحرك ليه؟ وعشان كده قلت لحضراتكم لما بيبدأوا في مصحات الإدمان، هقول لكم ده في الدرس أو قبل الماضي أول درس خالص، في مصحات الإدمان قلنا بيعملوا إيه؟ بيجيبوا مدمن متعافي، إكس أديكت، مدمن سائق متعافي، واحد ربنا تاب عليه بقى وتعافى من المستنقع ده، يجيبوه قدام الناس كده ويبتدي يتكلم معاهم، بيكون ده من أقوى المحافظ، على فكرة بياخد مرتبات عالية وبيأهلوه. أه والله بجد، بيكون من أقوى المحفزات إن واحد يتعالج. ما هو شايف قدام عينه، هو بقى هو شايف قدام عينه واحد بشحمه بلحمه كده، واحد بني آدم كان في يوم من الأيام مبتلى بنفس البلاء ده. لأن هو المشكلة كلها في إيه؟ إنه مقتنع إن مش عارف أطلع من الورطة اللي أنا فيها دي. الهزيمة النفسية، اليأس، ضعف العزيمة وضعف الهمة تماما. هو ابن القيم بيبدأ معاه من أول جزئية، صحح التصور الأول. لازم تصحح تصورك الأول، لازم تصحح فهمك عن الموضوع. ابن حجر رحمه الله هو بيتكلم عن الحديث ده، طبعا ابن حجر في فتح الباري بيسموه فتح الباري ده قاموس السنة، كل أي حديث يتكلم عنه يجيب لك الروايات اللي موجودة المختلفة، حاول يجمع بينها ورد على الـ لو فيه ظاهر تعارض يرد عليه أو يجمع بينه أو غير ذلك. بيقول ابن حجر رحمه الله وفي رواية مسلم فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله، فيه إشارة إلى أن الشفاء متوقف على الإصابة بإذن الله، وذلك أن الدواء قد يحصل معه مجاوزة الحد في الكيفية أو الكيمية أو الكمية فلا ينجع. يبقى مهم جدا نبقى عارفين حاجتين، إن لكل داء دواء يتناسب معاه، فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله، ما فيش حاجة تحصل إلا إيه؟ إلا بإذن الله. مفيش حاجة تخرج عن مشيئة الله، مفيش حاجة تخرج عن قضائه وقدره، هو رب العالمين سبحانه وبحمده. طب هل هذا التداوي ينافي الأخذ بالأسباب، هذا التداوي الأخذ بالأسباب ينافي التوكل؟ لا طبعا يا جماعة، التداوي ده عامل بالضبط زي الأكل والشرب لدفع الجوع والعطش. ما هو الجوع ده قدر والعطش ده قدر، حاجة نزلت بالإنسان جوع أو عطش هيعمل ايه؟ هيطلع ياخد بالاسباب انه بياكل عشان يدفع هذا الايه؟ الجوع. ما فيهاش متعارض مع التوكل. لو واحد نايم كده مش راضي ياكل يقول انا متوكل على ربنا نشبع من غير اكل، ليه بس؟ انت كده فاهم التوكل غلط. التوكل ده عمل القلب، والاكل ده شغل العضلات بتاع الجوارح، ايدين وبق ومعده، حاجه تانية خالص. انت ليه بتتكلم عن حاجة ملهاش دعوة بالتانية؟ التوكل عمل القلب، تفويض الأمر إلى الله واعتماد القلب عليه، وأن تعلم أن الأمر كله لله، ده عمل القلب. عملت كده بقى اسمك توكل. تعاطي الأسباب ومباشرتها ده امتثال لأمر الشرع. عشان كده في الأحاديث، من ضمن الأحاديث وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام، تداووا عباد الله، تداووا عباد الله. عشان كده علماء على الراجح أن التداوي مستحب، على الراجح أن التداوي مستحب. طبعا بعض العلماء ذهب إلى أنه مباح فقط. لا، احنا بقول الأمر هو، والأمر ده أقل درجاته يكون إيه؟ الاستحباب. تداووا عباد الله. فالتداوي، والتداوي قد يجب في بعض الأحيان، زي اللي بينزف لو ما راحش دلوقتي ياخد دواء يوقف النزيف أو يحصل تدخل لطبي ليه، يبقى كأنه قاتل نفسه، يبقى ساعتها التداوي هنا واجب في بعض الايه، في بعض الحالات. يبقى ابن القيم زي ما قلنا بدأ معاه، وده كل واحد فينا محتاج النقطة دي يا عباد الله، محتاج ان هو مع نفسه أي مشكلة بتحصل له. انت هتعرف القفة اللي بتقابلنا دلوقتي ايه؟ أنا بتكلم دلوقتي عن حتى مرض بيصيب المتدينين. ايه اللي بيحصل؟ فجأة تلاقي واحد انعزل عن البيئة المتدينة، ما عادش بيحضر حلقات العلم، ما عادش بيحضر حلقات القرآن، ما عادش بيحضر الأعمال الدعوية، وانعزل، ويكلموه ويبعتوا له رسائل. وهو طبعا دي لها أسباب شتى، ساعات بيكون، مش ساعات بقى، في أغلب الأحيان بيكون أحد الأسباب إيه القوية، إنه مبتلى بذنب، فشايف يا عم هو أنا هقعد مع الناس في الدرس وأنا بعد كده ما ببقى لوحدي بعمل معاصي؟ هو أنا هقعد مع الناس في الدرس أو أقعد أسمع قرآن وبعد كده أعمل مصايب لوحدي؟ فينعزل، ينعزل ولوحده، وما رضاش يتكلم مع حد، ما رضاش يروح للدكتور زي ما الراجل ده عمل، وده راح للدكتور أهو، فينعزل مع نفسه كده. ويبتدي بقى مع الوقت يقوم ويقع، ويقوم ويقع لما يحصل عنده البرد بقى مزمن، يحصل عنده حاجة أسوأ، بقى عنده إحباط، بقى عنده يأس إن هو يتغير، عنده ضعف في الهمة عالي غريب جدا، أو ضعف في الهمة منخفض جدا لدرجة إنه خلاص مش عارف يطلع من الورطة اللي هو فيه. فكل واحد فيه محتاج يعالج نفسه بنفس الطريقة دي كده. ما أنزل الله داء إلا أنزله دواء، فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله سبحانه وتعالى، فهو له المرض في الأول وفي الأخير سبحانه وبحمده. وفي مسند الإمام أحمد من حديث أسامة بن شريك عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله لم ينزل داء إلا أنزله شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. قلنا الرواية ديت اسندها فيه ضعف. وفي لفظ، إن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء أو دواء إلا داء واحدا. إيه هو؟ قالوا يا رسول الله ما هو؟ قال الهرم. إيه هو الهرم؟ الشيخوخة، ضعف الصحة، ذبول الإنسان، لسان ده مراحل حياته عاملة زي النبات كده. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير سبحانه وتعالى. يبقى رحلة حياة الإنسان زي النبات بالضبط. هو خلاص النبات الأول إيه؟ بخضر، يهيج فتراه مصفرا، ثم يهيج فتراه مصفرا إيه؟ ثم يجعله حطاما، وفي الآية الأخرى ثم يكون حطاما. لازم يوصل مرحلة الحطام ديت، فده تطور طبيعي، ده سنة كونية، إن الشيخوخة دي ملهاش علاج، يوصل لمرحلة الشيخوخة خلاص. ويقول علماء في شرح هذا الحديث، لأن الهرم أو الشيخوخة أو الضعف الصحة اللي بيعتري الإنسان في هذه المرحلة بيكون مقدمة لمفارقة الحياة، مقدمة للموت، هو ملوش علاج، هو هيلحق بالموت. في بعض روايات الحديث إلا السام بتخفيف الألف إيه يعني غير همزة، السام اللي هو الإيه؟ الموت. وكذلك إلا الموت. فيبقى الموت أو مقدماته أو الهرم ليس له إيه علاج. ويقال إن هنا إلا السام أو إلا الموت مقصود بإلا المرض أو الداء الذي سيعقبه موت. إلا الداء الذي سيعقبه موت، هو ربنا إذا أراد شيئا هي أسبابه، المرض ده هيعقبه موت. عشان كده في الحديث اللي إذا عاد إنسانا لم يحضر أجله فقال سبع مرات إيه؟ أسأل الله عز وجل رب العرش ما يشفيك إلا إيه؟ إلا برأ. يبقى هو لم يحضره أجل، طب لو حضره أجله هو خلاص بقى، إذا ده المرض ده سبب للوفاة. الكلام الجميل لابن القيم بقى هنا هو بيأصل لنا مسألة مهمة بقى، وهذا يعم يعني يشمل أدواء القلب، يعني أدواء يعني أمراض، أدواء جمع داء اللي هو الأمراض يعني، أو أدواء أمراض القلب والروح والبدن وأدويتها. يا سلام على الجمال، كلام جميل جدا. ابن القيم بيقول بقى بيأصل المسألة، جاب أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام كلمة مش بكلم من دماغه، كلمة حديث النبي عليه الصلاة والسلام. وبيقول على فكرة الحديث بقى اللي فيه ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء تعم الأدواء، يعني الأمراض بتاعة القلب والروح والبدن، وتعم الأدوية بتاعتها كذلك. خلاص، أدواء القلب زي أمراض القلب زي إيه؟ زي الغل والحقد والحسد والكبر، زي العشق المحرم، زي الرياء، زي الشك، كل دي اسماء أمراض القلب. طيب أمراض أو أدواء الروح اللي هي إيه؟ بيصطلحوا كده على إن أدواء الروح أو أمراضها اللي هي الأمراض أو الأدوية الباطنة، اللي هي الحسد، المس، العين، السحر. ساعتها هنا الشخص مش هو الحاسد، هو المحسود. خلاص، احنا في الاولاني في مرض القلب الحسد هو ايه؟ مرض قلب. ليه؟ لان انت اللي بتحسد اللي قدامك. لكن في الحالة التانية واحد محسود او ممسوس عليه مس او مسحور او معيون، فده مرض او داء بيصيب الارواح. وامراض البدن، وامراض البدن اللي هي الامراض العضوية، ويلحق بها ممكن تلحقها بها او تلحقها بقى بامراض الروح الامراض النفسية. الامراض النفسية اللي هي ايه؟ الامراض النفسية اللي هي امراض تؤثر على طريقة التفكير او الشعور او التصرفات او السلوكيات والعلاقات بالاخرين. وللأسف ده امر انتشر جدا. اخر احصاء للصحة العالمية بيقول 1 مليار شخص حول العالم عنده اضطرابات نفسية، وديت لها ادوية ولها علاج. طبعا الامراض النفسية بيشترك في سببها جزء منها جيني وراثي، يعني هو اصل خلقة الانسان، وجزء منها بسبب التنشئة والبيئة اللي الانسان عاش فيها المجتمعية، وجزء منها ثالث بسبب الضغوط او الصدمات او المواقف الحادة اللي بتقابل الانسان في حياته. 3 حاجات دولت قد يكون هناك اكثر، طبعا مش متخصص، بيشكلوا اسباب رئيسية لايه؟ لوقوع الامراض النفسية، وقوع الامراض النفسية. بس في النهاية المرض النفسي ده سواء بقى الامراض الذهنية، الامراض الذهنية زي الفصام، زي اضطراب الشخصية الحدية، زي الجنون، وده امراض ترفع التكليف، او الامراض العصبية بقى زي الاكتئاب، زي القلق، زي التوتر، زي الوسواسة، زي حاجات من الحاجات اللي موجودة ديت، ودي بيبقى معها تكليف الانسان. الأمراض دي بنوعيها لها علاجات، ليها علاج. يبقى ابن القيم بيقول لنا إن الحديث ده ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، وفي الحديث الآخر فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله، تعم الأمراض اللي هتصيب القلب اللي هي أمراض الشهوات والشبهات، والأمراض اللي هتصيب الروح اللي هي المس والسحر والحسد وغيره، والأمراض اللي هتصيب البدن، وزي قلنا يلحق بها الأمراض الإيه؟ النفسية. يقول وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الجهل داء، سمى الجهل داء مرض، أهو ده مرض، مرض من الأمراض اللي بتصيب الإنسان وتصيب قلبه، يجاهل ويتعامل بجهله، بل ممكن يتصدر كما في صحيح البخاري إن الله لا يقبض العلم ينتزعه انتزاعا ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما أو لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، رؤوس يعني إيه؟ متصدرين يصدروا على الرؤوس، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هو ده جاهل ومريض بالجهل ومش راضي يعترف بمرضه ويترأس على الناس شهوة بقى في قلبه. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الجهل داء، وجعل دواءه سؤال العلماء. وبيجيب هنا الحديث اللي مشهور في الكتب السنة بحديث صاحب الشجة، ودي قصة حصلت. طبعا الحديث عامة العلماء على تضعيفه، الروايتين الطريقين سواء بقى طريق جابر أو طريق ابن عباس، روايتين يعني رواية جابر ورواية ابن عباس. لكن الإمام الشيخ الألباني رحمه الله ذهب إلى أن في بعض طرق حديث ابن عباس تصلح أن احنا نحسن بها الحديث، لكنه برضه بيضعف الزياده بتاعت انما كان يكفيه ان يتيمم ويعصر او يعصب على جرحه خرقه ثم يمسح عليه. لكن القصه ديت باختصار بتقول ايه على فرض ثبوتها؟ يعني حديث جابر قال خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم فسأل أصحابه فقال هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا ما نجد لك رخصة. هم تتعرفوا ولا تعرفوش؟ ما يعرفوش، ده جهل. الصح ان الجهل يقول ايه؟ ما عرفش. قالوا لا ما لكش رخصة، وانت ليس ما نجد لك رخصة وانت تقدر على الماء. فاغتسل فمات. في بعض الروايات ان هو جاله حمى شديدة، يعني الجرح كأنه تلوس او جات له من حمى مات. مات. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، حكوله اللي حصل. قال قتلوه، قتلهم الله، بيدي عليهم. ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ يعني حين لم يعلموا، هل سألوا؟ ألا يعني هل سألوا؟ فإنما شفاء العي السؤال، العي هو الجهل، شفاء العي السؤال. عشان كده يا أخوانا بنقول لازم واحد يعود نفسه دايما جزء في حياته لا يقدم على عمل حتى يعلم حكم الله فيه. تلاقي واحد يروح يعمل مشروع كبير ويقترض قرض من بنك وبعد في الاخر يقول لك ايه، بعد ما خلص كل حاجه بقى والدنيا تمشي، قال لي صحيح ده حصل كذا كذا، انت جاي تسال بعد ايه اللي حصل؟ جاي تسال بعد ايه اللي حصل؟ الله المستعان. انما شفاء العي السؤال، انما كان يكفيه. دي بقى الروايه، الجزء ده ضعفه الالباني تماما بقى. إنما كان يكفي أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرح خرقة ثم يمسح عليه ويغسل سائر جسده. فأخبر أن الجهل داء وأن شفاءه السؤال. يبقى دي أول حاجة بيأسسها معنا ابن القيم، إن الداء ليه علاج. أبشر أيها المبتلى اللي رفعت السؤال، مرضك ده ليه علاج، ركز معايا بقى. وبعدين يبتدي يقول له بقى العلاج هيجي منين. قال الله عز وجل وقد أخبر سبحانه عن القرآن أنه شفاء، فقال تعالى ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وقال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ومن هنا لبيان الجنس، من هنا مش طبعيدية، من لبيان الجنس، يعني ننزل من القرآن أي من أي القرآن، من جنس القرآن أي آية، ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فإن القرآن كله شفاء كما قال الله في الآية الأخرى، فهو شفاء للقلوب من داء الجهل والشك والريب. يبقى القرآن شفاء للقلوب من إيه؟ من نوعي الأمراض، أمراض الشهوات وأمراض الشبهات. تيجي التفاصيل معنا في كده. فلم ينزل الله سبحانه وتعالى من السماء شفاء قط أعم ولا أنفع ولا أعظم ولا أنجع في إزالة الداء من القرآن. نقف هنا ونستكمل إن شاء الله في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.